الحسن الصنع الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى عن كتابه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أي أن الآيات اللي احنا بنسمعها كل يوم، هذه الآيات نحن سنسأل عنها. فلازم كل يوم كده تسأل نفسك سؤال: هل في آية النهاردة في ورد اللي أنا قريته أو في الآيات اللي أنا سمعتها أنا مش عارفها؟ عشان لو جه بكرة تتفاجأ وانت بتتسأل السؤال ده: الآية ديت عملت فيها ايه؟ أنا ما كنتش عارف. طب ما انت عارف ان القرآن ده أنزله الله سبحانه وتعالى لك وسوف يسألك. فمعانا آيتين، الآيتين دول النهاردة أنا مش هجاوب عليهم، هقول لكم انتوا ايه، خربش كده معاكم واقول لكم لو انتوا عارفينها يبقى جميل، مش عارفينها روحوا اشوفوا، لانك ممكن تيجي يوم القيامة تتفاجئ ان في سؤال. الله سبحانه وتعالى يقول: عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. الآية ديت معناها ايه؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان بيقول للصحابة: انتم تفهمون الآية على غير مرادها. فيا ترى شباب المسجد بقى فهمينها على مرادها ولا لا؟ المفهوم الشعبي المشهور جدا: يا عم خليك في حالك، احنا مالناش دعوة، وربنا اللي بيقول كده، صح؟ تتفاجئ يوم القيامة ان ربنا ما كانش بيقول كده، انت كنت عاوز تفهم كده. الآية اللي بعدها: يا أيها الذين آمنوا. ونزل الوجه ده دايما في الحفظ كده تلاقي البعض يتلخبط فيه. شهادة بينكم ايه؟ يعني ايه بقى الآية ديت؟ إذا حضر أحدكم الموت. ونحبس بعد الصلاة، مش بعد الصلاة، نحبس مين اللي بعد الصلاة هنحبسه؟ خلاص الآية بتقول لك كده، في ناس يتحبسوا بعد الصلاة، مين دول؟ ارجع بقى النهاردة قبل ما تنام تروح تشوف الآيات دي معناها ايه. لا تتفاجئ ان الآيات دي بتخطبك في حاجة، وتتفاجئ يوم القيامة ان انت ما عملتش حاجة. فنسأل الله العفو والعافية. في حد من القاعدين، او خليني اقول حاجة بس خاطرة بسبب غياب الشيخ محمد لمرض، اسأل الله ان يرفع عنه ويعافيه، ان من الحاجات المهمة جدا انك لا تجعل بينك وبين الوصول الى الله سبحانه وتعالى سبب وتتعلق به. بعض الناس يقول: انا لو ما سمعتش الشيخ فلان انا مش عارف اسمع قرآن. فيربيك الله سبحانه وتعالى، واحيانا يبعد عنك هذا السبب لترتبط برب السبب. فإذ تتفاجئ ان هذا الباب لما اغلق فتح الله عليك باب لا يغلق، فلابد ان تعي قراءة قدر الله كما انت تسعى لفهم ايات الله. الله سبحانه وتعالى جعل في مقصد من مقاصد الرسالة هذا المقصد، لو تأملنا هنلاقي كل الانبياء كانوا يرددونه، الا وهو التسبيح. تقريبا ما في من نبي إلا وكان يتعبد إلى الله بهذه العبادة. بل سيدنا موسى لما طلب يكون أخوه هارون معاه، إيه العلة؟ عاوز أخوك ليه معاك؟ كي نسبحك. كان عاوز التسبيح. فالمعنى ده مهم جدا جدا. في حد من القاعدين النهاردة من ساعة ما صحي الفجر لغاية دلوقتي عمل 1000 غلطة، 1000 خطيئة؟ في حد من القاعدين؟ تقريبا أسوأنا ظنا فاكر أنه عمل 20 21، ده اللي هو بقى إيه؟ إبليس القومية. هو فاكر أنه إيه؟ وصل هنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: أن يسبح لله في يومه 100 مرة فيكتب له 1000 حسنة، أو تحط عنه 1000 خطيئة. تخيل أنك يوميا تأمن نفسك لو في 1000 خطيئة أنت في الأمان، أنك تقول كده: ولا يوفق لهذا الذكر إلا من يثبته الله في المجمل. المعنى ده مهم جدا جدا إدراكه. التسبيح من أكثر العبادات كلنا محتاجينها، وكثير منا من ينتبه لها. الله سبحانه وتعالى جعل ان التسبيح ده ممكن يرد القدر. في آية بتقول لنا كده ان التسبيح يرد القدر: فلولا انه كان من المسبحين لا لبث، صح؟ فكان هيبقى إلى يوم يبعثون. أحيانا بيبقى مقدر عليك بلاء ليوم القيامة يخفف عنك بالتسبيح، الدنيا تتقلب تماما. ولذلك الملائكة ربنا ذكر ليهم العبادة دي، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، لا يفطرون في موضع آخر، ما فيش ملل، لا يتركون هذه العبادة أبدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله، إن مما تذكرون من إجلال الله التسبيح والتحميد والتكبير، ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل. عارفين النحل كده هو كده، أو ذكرك ده وانت بتقول سبحان الله له دوي حول العرش يذكر صاحبه عند العرش، بيقول إن فلان بيسبح فلان بيسبح فلان بيسبح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أما يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به، إنك تذكر به. الله أكبر. لذلك أهل الجنة يخشوا الجنة ومعاهم التسبيح، يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، دعواهم فيها سبحان. فالمعنى ده مهم جدا إدراكه، إن لا يغيب عنك. ومن أكتر حاجات اللي تخفف عنك الضغط والهم والكبد والتعب والمشقة، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل، وإيه كمان؟ وقبل الغروب، وإيه كمان؟ ومن آناء الليل فسبح، وإيه كمان؟ وأطراف النهار. في وقت في يوم النبي مفيش تسبيح أبدا، مفيش. ولذلك كان يسبح الله في كل أحيانا، يجي ينام يسبح الله سبحانه وتعالى، يصلي يسبح، إذا قام الليل يكث. إحنا النهاردة كل يوم تسبح الله في الركوع وفي السجود، التسبيح على طول معاه صلى الله عليه وسلم، يركب الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا، يجي ينزل من مطلع يسبح الله سبحانه وتعالى في كل أحيانه. ولقد نعلم لقد يضيق صدرك بما يقولون، أعمل إيه بعلم ما يتعبوني في الكلام بتاع اللي هيخفف عنك إيه؟ التسبيح. في أجر أختم به في موضوع التسبيح ده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب، الجنة ساقها من ذهب. طيب الواحد يمشي في ظلها قد إيه؟ يعني هي قد العمود ده مثلا، يمشي في ظلها تحت كده الراكب واحد ماشي يدنه ماشي ماشي ماشي ماشي مسيرة 70 سنة، مش 70 ساعة، 70 سنة راكب العربية بتاعته كده دايس على 100 سرعة الجواد المسرع عشان يقطع يجيب الظل ده. دي نخلة في الجنة، والنخل بقى لمحتاج بقى حد يدنه يقصقص فيها ومبيدات ويرعاها ومية وبتاع، لا لا لا، غير الثمار وغير الألوان، دي نخلة واحدة بس. طب النبي شرع لنا في أذكار الصباح والمساء، في الصباح تقول 100 وبالليل 100، يبقى أنت ليك كم نخلة يوميا لو بتقول سبحان الله وبحمده؟ 200 نخلة، يعني في السنة ما يقرب من 70,000 نخلة ليك في الجنة. دي بس في الدنيا، لو عملناها كده في الدنيا محتاجة حوالي إيه؟ حوالي 4 مليون متر، دي مزرعتك سبحان الله. لو قلت لك يا الشيخ الإسلام اللي هيصلي بيكو ده، عشان الشيخ مش موجود، ليه نص كومباوند كذا في التجمع، ده هتقول اللهم اجعلني من الأئمة، تكون فاكر الموضوع بيجي من هنا، تبصله بمكانة تانية خالص، صح؟ سبحان الله والحمد لله تملأن ما بين السماء والأرض. يقول الإمام النووي لو صور ثواب وعطاء هذه الكلمة، لو تحول هذا الأمر إلى شيء ملموس مادي جسدي، لملأ بين السماء والأرض، مش نص كومباوند ونص محافظة ونص قارة ونص الدنيا، ملأ ما بين السماء والأرض. فشوف أنت كل يوم بيفوتك فرصة أنك ممكن تحط عنك قد إيه من الخطايا، و200 نخلة في الجنة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المسبحين العاملين بكتاب الله. أسأل الله لي ولكم حسن العمل، حسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.